باب ما لا ينصرف. الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أم كان، فآلف التأنيث مطلقا مانع صرف الذي حواه كيف ما وقع، وزائدا فعلى نفي وصف سالم من أن يرى بتاء تأنيث ختم، ووصف نصلي ووزن أفعالا ممنوع تأنيث بتا كأشهالا، وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية، فالأدام القيد لكونه وضع في الأصل وصفان انصرافه مونع، وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلنا المنع، ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثى وأخر، ووزن مثنى وثلاثى كهما من واحد لأربع فليعلما، وكن لجمع مشبه ما فاعلا أو المفاعلا بمنع كافلا، وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجري كساري، ولي سراويل بهذا الجمع شاباه اقتضى عموم المنع، وإن به سمي أو بما لاحق به فالانصراف منعه يحق، والعالم امنع صرفه مركبا تركيب مزج نحو معدي كريبا، كذاك حاوي زائدي فعلانا كغاطفانا وكأصبانا، كذا مؤنث بهاء مطلقا، وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث أو كجورا أو ساقر أو زيد اسم امرأة لاسما ذكر، وجهان في العاديم تذكيرا سابق، وعجمة كهند والمنع أحق، والعاجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفهم تانع، كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى، وما يصير عالما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف، والعالم امنع صرفه إن عدلا كفوع للتوكيد أو كثوع على، والعدل والتعريف مانيع سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر، وابني على الكسر فعالي علاما مؤنثا وهو نظير جوشاما، عند تميم واصرفا ما نكيرا من كل ما التعريف فيه أثارا فرع وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف